بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من تعليقنا على متن المقدمة لصاحبها ابن الجزري، ولعله يكون الدرس الأخير قبل الامتحانات. إذن كنا قد وصلنا إلى التعليق على أبواب التفخيم والترقيق أو الترقيق والتفخيم، فعلقنا بما يسر الله تعالى. أولا، في الحصة الأولى بينا أحكام التفخيم والترقيق عموما، ثم في الحصة الثانية بينا أو علقنا على الباب الأول، لأن أبواب التفخيم والترقيق هي ثلاث أبواب متتالية على حسب التقسيمات بعض العلماء. الباب الأول يحتوي على 7 أبيات، وهذا الذي علقنا عليه. بقي باب الرأت 3 أبيات، ثم 8 أبيات في باب التفخيم. إذن علقنا على باب الترقيق. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم حول باب الرأت والباب الذي يليه، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. حيث أن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم حول أحكام الترقيق وبين ما بين جزاه الله خيرا، وحذر من مجموعة من الأشياء خاصة في التجاور بين الحروف، بدأ في باب الرأت فقال في 3 أبيات، قال: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشددوا. إذن هنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر أحوال ترقيق الراء ولم يذكر أحوال تفخيمها، لأنه إذا علم متى ترقق أحوال الترقيق فما عدا ذلك فهي أحوال تفخيم. واضح؟ إذن إذا علم أحوال الترقيق، أحوال متى تكون الراء مرققة، معناها الحالات، كل حالات الراء المرققة، ما عدا ذلك هي أحوال تفخيم. واضح؟ هي أحوال تفخيم. فقال: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد به. إذن الراء ترقق عفوا إذا ما كسرت، إن كانت الراء مكسورة فإنها ترقق لا محالة بدون أي خلاف. واضح؟ كذاك قال بعد الكسر، كذاك بعد الكسر، عفوا، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أي إن سكنت وجاءت بعد كسر فإنها أيضا ترقق، وهذه الحالة الثانية. إلا فاستثنى هنا إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، هذا الاستثناء يرجع إلى المذكور آخر واحد، وهو الحالة الثانية، وهو حال ترقيق الراء إن كانت هي ساكنة وما قبلها مكسور. ففي هذه الحالة إن كانت الراء ساكنة عفوا وما قبلها مكسور، الأصل أن ترقق، إلا إن كان بعد تلك الراء الساكنة حرف استعلاء. ما هي حروف الاستعلاء؟ ذكرناها عندما تكلمنا في باب الصفات، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قال: وسبع علو خص ضغط قظ، وسبع علو خص ضغط قظ، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. واضح؟ إذن 7 حروف. إن وجد أحد هذه الحروف بعد راء ساكنة وكانت تلك الراء مسبوقة بكسرة، فالأصل أن ترقق تلك الراء، لكن بسبب وجود أحد حروف الاستعلاء فإنها تفخم. مثال قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمر، إذن في الأصل مي بعد مي مكسورة عفوا، بعدها راء ساكنة، الأصل تلك الراء أن ترقق، صح ولا؟ لكن وجد بعدها حرف الصاد، وحرف الصاد هو من أقوى حروف العربية، وهو حرف من حروف الاستعلاء، فبسبب وجود تلك الصاد فخمت الراء، فنقول إن ربك لبالمرصاد. واضح؟ في سورة الفجر. إذن هذه استثناء للقاعدة الثانية. ثم قال: أو كانت الكسرة ليست أصلا. أو كانت الكسرة ليست أصلا. إذن ذكر حالتان ترقق فيها الراء، ثم ذكر استثناءات. قال، لأنه قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن حرف استعلاء، إن لم تكن عفوا من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة والتي قبل الراء ليست أصلا، يعني ليست كسرة أصلية، يعني ليست من أصل الكلمة. ومتى يكون هذا؟ خاصة إخواني الكرام في الهمزات، إن كان بعد قبل تلك الراء الساكنة همزة وصل. همزة ماذا؟ وصل. مثال قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. إذن ارجعي هذه راء ساكنة قبلها همزة، هذه الهمزة مكسورة، لكن هذه الهمزة إخواني الكرام ليست همزة أصلية، يعني هي جيء بها للابتداء. ففي حال وصلنا الآيتين ببعضهما سوف نقول: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي، يعني الهمزة سوف تسقط. إذن الهمزة ليست أصلية بل هي عارضة، وتسمى هذه الهمزة همزة وصل. واضح؟ همزة وصل. إذن هذه الهمزة بما أنها هي ليست أصلية، إذن الحركة التي موجودة فيها هي أيضا ليست أصلية. إذن إن كان قبل راء ساكنة حركة حرف أو حرف ليس أصلي، الحركة هذه ليست أصلية، فإن تلك الراء تفخم لا محالة، وهذا موجود كثيرا في القرآن إخواني الكرام. إذن كيف نقول يا أي تفخم سواء في الابتداء أو في الوصل؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أو نقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. واضح؟ إذن هذا استثناء آخر. وقال: والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. أقال والخلف، ما معنى الخلف؟ يعني هناك خلاف، هناك وجهان في فرق، في كلمة فرق، هناك وجهان في كلمة فرق. واضح؟ وذلك يعني في كلمة فرق، حيث أن ابن الجزري في كتابه النشر قال: واختلفوا في فرق في سورة الشعراء، هذه كلمة فرق موجودة في سورة الشعراء، من أجل كسر حرف الاستعلاء، لأن الراء ساكنة وما قبلها مكسور، لكن جاء بعد تلك الراء حرف استعلاء. الأصل إن اعتمدنا القاعدة التي ذكرت آنفا، فإن الأصل أن تفخم تلك الراء لأنه ما بعد حرف استعلاء. الخلف جاء بسبب أن تلك الراء كانت مكسورة، واضح؟ يعني لم تكن في تمام قوتها. واضح؟ من أجل كسر حرف الاستعلاء وهو القاف، فذهب جمهور المغاربة، هذا كلام ابن الجزري، والمصريين إلى ترقيقه فرق. واضح؟ وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم، والوجهان إخواني الكرام صحيحان، إلا أن النصوص متواترة على الترقيق. هذا كله كلام ابن الجزري، قال والوجهان صحيحان، يعني إن قرأت بالترقيق صحيح وإن قرأت بالتفخيم صحيح. وجه قال به العلماء ووجه آخر قال به مجموعة أخرى من العلماء. قال والوجهان صحيحان إلا أن النصوص متواترة على الترقيق، يعني أغلب النصوص جاءت في الترقيق، أما إن أردت القراءة بالتفخيم فلا كذلك. واضح؟ الآن إن وقف القارئ على كلمة فرق، كان التفخيم هو الوجه لقوة حرف الاستعلاء، لأنه لما مش نقف عليها القاف سوف تكون ساكنة، واضح؟ والوقف عليها تكون مقلقلة الكبرى، فترجع لها تلك القوة، فالراء تفخم بسبب تلك القوة، إذن لقوة الحرف، واضح؟ فيكون حكم الراء في هذه الحالة كحكمها في نحو لبالمرصاد، قرطاس، فرقة أو فرقة عفوا إلى آخره. وقد قال القاضي زكريا رحمه الله تعالى وإنما لم يختلفوا في غيره، يعني في غير كلمة فرق كفرقة وقرطاس، لانتفاء كسر حرف الاستعلاء، لأن الحروف الاستعلاء التي جاءت في هذه الحروف في هذه الكلمات بعد الراء جاءت ليست مكسورة، واضحة؟ فلم يختلفوا فيها. طيب، وإذا كانت الراء ساكنة للوقف، ساكنة للوقف في حال الوقف وقبلها حرف ساكن تسبقه كسرة، كان حكم الراء الترقيق، وقد ذكرنا هذا. الآن سوف نذكر حالات تفخيم وترقيق الراء. الراء وقد ذكرناها قبل لكن نذكر بها، تفخم الراء في 8 حالات وترقق في 4، ويجوز البجهاني في 2. أما حالات التفخيم فهي إن كانت مفتوحة، الراء مفتوحة، هذه 1، واضح؟ أو إن كانت ساكنة وما قبلها مفتوح، أو إن كانت ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، كأنها هي مفتوحة، إذن هذه حالات 3 مربوطة بالفتحة، واضح؟ الحالة الرابعة إن كانت مضمومة، الخامسة إن كانت ساكنة وما قبلها مضموم، السادسة إن كانت ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مضموم. إذن هنا 6 حالات، 3 متعلقة بالفتح و3 أخرى متعلقة بالضم. الآن بقي حالتان في التفخيم، وهي إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وقبلها حرف استعلاء، وهذا الذي ذكرناه إن لم يكن من قبل حرف استعلاء، مثال إن ربك لبالمرصاد، قرطاس، فرقة إلى آخره. أو الحالة الثانية إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة، مثال كما ذكرنا ارجعي إلى ربك، أو الذي ارتضى لهم إلى آخره، واضح؟ وقد أشار الناظم إلى ذلك، أو كانت الكسرة ليست أصلا. إذن هذه 8 حالات. حالة الترقيق الآن قلنا هي 4 حالات، قلنا هي 4 حالات. الحالة الأولى إن كانت الراء مكسورة، الثانية إن كانت ساكنة وما قبلها مكسور، الثالثة إن كانت ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور، الرابعة وقد تعرضنا لها إن كانت ساكنة وما قبلها ساكن، لكن هذا الذي قبلها هو أحد حروف اللين، وحروف اللين هي الياء والواو، واضح؟ يعني إذا سكنت الراء وسبقت بحرف من حروف اللين وكان قبل ذاك الحرف فتحة، طبعا لا يسمى حرف لين الياء والواو إلا إن كان ساكنا وما قبلها مفتوح، ففي هذه الحالة هذه الراء ترقق، هذه الراء ماذا؟ ترقق. مثال خير، لا نقول خير رغم أنها هي ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، بسبب ماذا؟ بسبب أن الحرف الذي يسبق الراء هو أحد حروف اللين، واضح؟ أو لا ضير، واضح؟ إذن هذه 4 حالات. الآن الحالتان اللتان يجوز فيهما التفخيم والترقيق، إن كانت في كلمة فرق هذه التي ذكرناها، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، فرق كالطود العظيم، واضح؟ وهذه في حالة واحدة، فرق. الحالة الثانية، إذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبل ذاك الحرف الاستعلاء، يعني راء سوف تسكن ساكن عفوا وقبلها حرف استعلاء ساكن، واضح؟ وسوف نقف على الراء، يعني مثال في كلمة مصر. في هذه الحالة إخواني الكرام يجوز التفخيم والترقيق، أو قطر، يجوز أن نفخم ويجوز أن نرقق. هناك من العلماء من اختار التفخيم. نتكلم في حال الوقفة، في حال الوصل الراء مفتوحة في مصر، اهبطوا مصرا، مصر مفتوحة، إذن في هذه الحالة سوف في حال الوصل سوف تفخم لا محالة. نتحدث عن حال الوقف، في حال الوقف يجوز فيها الوجهان، هناك من اختار التفخيم وهناك من اختار الترقيق، ويجوز لك أن تفخم أو ترقق، واضح؟ إذن هذان الحالتان. إذن هنا تكلمنا حول أحكام الراء، ثم قال النظم أخفي تكريرا إذا تشددوا، أي حذر هنا الناظم رحمه الله تعالى من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء، يعني في حال الوقف على الراء ننتبه، في حال الراء المشددة مثلا نقول الرحمن يرحيم، هذا خطأ ننتبه عنده، لا نكرر أكثر. هو التكرير صفة من الصفات، من صفات الراء، تختص بها الراء وقد تكلمنا فيها، وهو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة ضيق مخرجها، واضح؟ هذا الارتعاد لا يجب أن نبالغ فيه فيتولد عنه مجموعة راءات متكررة، الرحمن يرحي هكذا، واضح؟ نقول الرحمن، ولذلك قال وأخفي تكريرا إذا تشددوا به. هنا تكلمنا عن أحكام الراءات، سوف نمر إلى التفخيم، وهي كما ذكرنا ثماني أبيات، وهي ست أبيات في الأصل. قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف في نخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة، وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. إذن هنا الناظم رحمه الله تعالى تكلم حول مجموعة من الأمور، في البيتين الأخيرين سوف يتكلم حول المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان. الست أبيات الأولى الناظم رحمه الله تعالى بدأ بقوله وفخم اللام من اسم الله. إذن العرب أخواني الكرام تفخم اللام بإجماع في اسم الجلالة الله، وذلك إذا سبق بفتحة أو ضمة، وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذا بقوله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، عن فتح يعني إذا جاءت بعد فتح أو ضم، يعني إن لم يكن قبلها فتح أو ضم فإنها لا تفخم، مثال بسم الله، واضح؟ أما عبد الله تفخم، واضح؟ به. إذن عبد الله أو هو الله، سيؤتينا الله، وإذ قالوا اللهم إلى آخره. أما أن سمقت بكسرة فإنها ترقق بسم الله، أفي الله شك قل اللهم إلى آخره. طيب، يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة، فإنه لا يصاحبها لا تقعر وسط اللسان ولا تضيق في الحلق طيب، قال وحرف الاستعلاء فخم، وهذه قاعدة لا نقاش فيها، وقد ذكرناها أن حروف الاستعلاء حقها التفخيم، واضح. والتفخيم كما ذكرنا هو التعظيم، واصطلاحا هو سمن كما ذكرنا، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، وذلك لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، إلى قبة الحنك. قال: وحرف الاستعلاء فخم. حرف الاستعلاء ما هي، ما المقصود بحرف الاستعلاء؟ هي حروف الاستعلاء السبعة التي ذكرناها: الخاء والصاد، وخص ضغط الضاد والغين والطاء، ثم القاف والظاء، سبع حروف تفخم لا نقاش فيها. قال: واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا. قال يعني أنه الإطباق يكون، يعني الحروف المطبقة تكون أقوى من غيرها. به هنا سوف، إذن مدامها أقوى يعني فما درجات، هناك درجات في التفخيم. مراتب التفخيم عند العلماء مذهبان. المذهب الأول يقول أن المراتب ثلاث، والمذهب الثاني يقول أن المراتب خمس. المذهب الذي يقول ثلاث، وقد ذكرناها على ما أعتقد، المذهب الذي يقول ثلاث يقول أن أعلى درجة تفخيم هو المفتوح، سواء كان مفتوحا فقط أو مفتوحا وبعده إشباع، يعني قاد أو قال، بعده المضموم وبعده المكسور، بقي الحروف المستعلية الساكنة أو الحروف المفخمة الساكنة، هذه يلحقونها يعني الساكن، ينظرون إلى الحرف الذي قبله، حركة الحرف الذي قبله، إن كان مفتوحا فذاك الساكن في درجة المفتوح، إن كان مضموم في درجة المضموم، إن كان مكسورا في درجة المكسور. به هذا الذين يقولون بأنه ثلاث مراتب التفخيم، وهناك من يقول أنها خمس، وهي المفتوحة، أولها المفتوحة بعدها ألف قال، بعدها المفتوح فقط قد، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. إذن خمس. إذن المذهب الأول يقول ثلاث، المذهب الثاني يقول خمس. واضح إخواني الكرام؟ قال رحمه الله تعالى: وحرف الاستعلاء فخم مخصوصا لطباق نحو قال والعصا. وقد ذكر بعض العلماء أبياتا في هذا، وهو العلامة محمد بن أحمد المتولي، حيث قال: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. وقيل، يعني المذهب الثاني هنا سوف يذكر، وقيل بل مفتوحها مع الألف، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها، ساكنها، مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفل، يعني وإن كانت في يعني المرتبة الخامسة أو الثالثة آخر، فهي مفخمة لا نقاش، وهي أعلى من المرققة. قال: فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة. إذن هنا ذكر المذهبان، ثم قال بعد أن ذكر الإطباق أقوى، بقي أن نذكر وخصوص الإطباق أقوى نحو قال والعصا، يعني هنا الحروف المطبقة أقوى من الحروف الغير مطبقة. ما هي الحروف المطبقة؟ هي الصاد، ضاد، طاء، ظاء، حيث الناظم رحمه الله تعالى قال بعد أن قال: وسبع علم خص ضغط قض، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. إذن الصاد والضاد والطاء والظاء هي الحروف المطبقة، هذه الحروف المطبقة الأربعة في التفخيم أعلى من الحروف المستعلية الغير مطبقة، وهي الثلاث الباقية: الغين والخاء والقاف. إذن الحروف المستعلية المطبقة درجتها أعلى من المستعلية المنفتحة. ما معنى؟ يعني إن وجدنا حرفين، مثال حرف مستعلي مطبق مفتوح، وحرف مستعلي مطبق وحرف مستعلي غير مطبق مفتوح، فالمستعلي المطبق أعلى درجة وأقوى من المستعلي الغير مطبق. مثال قوله: ضامر ضامر أو غالب. إذن الضاء أقوى من الغاء، واضح؟ أو طوق، واضح؟ إذن الطاء أشد تفخيما من القاف. إذن كما ذكرنا أخواني الكرام، ثم قال رحمه الله تعالى: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف في نخلقكم وقع. قال هنا: وبين الإطباق في أحط. أحط هذه أخواني الكرام هي كلمة قال أحط بما لم تحط به في سورة النمل، طاء ساكنة بعدها تاء، طاء ساكنة بعدها تاء. هذا أخواني الكرام الطاء والتاء من نفس المخرج تخرج، صح ولا؟ إذن إن كان أول حرف ساكن والآخر متحرك ففيها الإدغام، واضح؟ الإدغام الأصل في الإدغام أن يكون الإدغام كاملا، يعني لا يبقى أثر من الحرف الأول. هنا الناظم رحمه الله تعالى، وليس الناظم يعني الناظم ذكرها، لكن العلماء قالوا أن الإدغام هنا بالنسبة للطاء يكون إدغاما ناقصا. لماذا؟ لأن الطاء حرف قوي فلا يدخل بكله في الضعيف، فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق، واضح منها صفة الإطباق، ويكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحرك فيقول أحط أحط، فلا يقول أحط، واضح، يقول أحط أو بسط بسط أو فرطتم فرط، واضح، أو فرطت، واضح واضح أخواني الكرام. وقد ذكره بين الإطباق في أحط إلى آخره، والخلف في نخلقكم وقع. هذه نخلقكم أخواني الكرام، اتفق أهل الأداء على أن القاف تدغم في الكاف لا نقاش، ثم اختلفوا فذهب الجمهور إلى الإدغام كامل، وذهب الجمهور إلى الإدغام وذهب بقية العلماء إلى أن الإدغام هذا نقص. إن كان كاملا فلا يبقى شيء من القاف، فنقول كما قال تعالى ألم نخلقكم، واضح. الوجه الثاني وهو الإدغام الناقص، فتبقى صفة الاستعلام تاع القاف، فنقول ألم نخلقكم، فلا نقلق القاف، نطبق على القاف ثم نجافي على الكاف، واضح أخواني الكرام. به ثم واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، واضح. يجب على القارئ أن يحرص على بيان سكون اللام إن جاورت نونا في نحو جعلنا ضللنا، واضح، وذلك لئلا يسبق اللسان إلى إدغام تلك اللام في النون، فقل جعلنا ضللنا فلا يقول ضللنا إلى آخره، كذلك أنعمت مغضوبي إلى آخره. ثم قال وخلص انفتاحا، نزل بشوية لغالب، وخلص انفتاحا محذورا عسى خوف الشباه بمحذورا عصى، يعني خلص انفتاح يعني الحرف المنفتح، يعني يجب على القارئ أن ينطق الذال من محذورا والسين من عسى منفتحتين غير مطبقتين، فإذا نطقهما خطأ مطبقتين أصبحتا محذورا وعصى عوض محذورا عسى، واضح وين؟ قال وراعي شدة عفوا بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. هنا قال ابن الجزري رحمه الله تعالى والكاف فليعنى بها بما فيها من الشدة والهمس لئلا يذهب بها إلى الكاف الصماء الثابتة في بعض لغات الأعاجم أو العجم، فإن تلك الكاف غير جائزة في لغة العربي، واضح. وقال ابن الجزري في النشر أيضا بالنسبة للتاء: التاء يتحفظ بما فيها من الشدة لئلا تصير رخوة كما ينطق بها بعض الناس، وربما جعلت سينا لا سيما إذا كانت ساكنة نحو فتنة، وليكن التحفظ بها إذا تكررت أكد نحو تتوفاهم. به. ثم قال وأولي مثل وجنس إنس كان أدغم كقل ربي وبل لا أب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزاق قلوبا فالتقم. طيب